ما شاء الله. جميل. الأخت أمال من البحرين تقول في قوله تبارك وتعالى: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. تقول أكفرت وأشرك، فذكر الكفر ثم الشرك، فالفرق بين الكفر والشرك؟ أولا الكفر أعم من الشرك، الكفر أعم طبعا كل مشرك كافر، ليس كل كافر، لكن ليس كل كافر مشرك. هو مش الكافر غير مؤمن، هو غير مؤمن لكن ليس بالضرورة مشرك. هو معنى الكفر ماذا؟ من أنكر شيئا من الدين بالضرورة، بمعنى الستر، ستره. ستر. طب والشرك؟ أن يجعل لله شريكا، هذا أكبر أكبر من الكفر، الكبائر هل مو يعني أكبرها، شرك إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا الكفر أعم، يعني واحد يوحد يقول ليس يعني ليس معه أحد سبحانه وتعالى لكن ينكر اليوم الآخر. هذا عام من الشرك؟ الشرك عام لا، الشرك هو جزء من الكفر. من تجعل الله من جعل الله ندا هو كافر ولا لا؟ كافر. كافر. لكن ليس كل كافر مشرك. لأنه لم يشرك بالله لم أحد. لم يشرك بالله. هو ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فقط. نعم. جاي، فإذا الكفر أعم. طبعا. طب قال له أكافرت. هذا عام. بالذي خلقك. إذا هذا عام. وكأنه أنكر شيئا. يعني. عام. دخل فيه الشرك. تمام. يبقى لماذا قال ولا أشرك بربي أحدا؟ لأن هو صاحب الجنة مشرك. بدليل قوله تعالى، مو فقط كافر. مشرك. ماذا قال؟ الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه. ماذا قال؟ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذا هو من حيث الأساس إذن هو مشرك. نعم صحيح. أكفرت بالذي هذا لم يؤدي، كان يقول أشركت بالله مثلا، هو مو فقط لم يشرك بالله وإنما لم يؤدي حق الجنتين وكفر نعمته. هو أشرك وكفر. وكفر. سلم يا رب. يا لطيف. يعني النعمة مالته هذا دخل جنته وهو ظالم لنفسه، هذا ربنا أنعم عليه. صحيح. فإذا هو لم يؤدي النعمة. ما قيض النعمة بشكرها. والشكر أيضا يقابله الكفر، كفرانه. ليبلوني أشكر أم أكفر. صح. فإذا هو لم يشكر النعمة وكفر بالله وأشرك. يا لطيف. كفر. يستحق ما جرى له. وهكذا. صحيح. جمع يعني الأشياء كلها. سبحان الله.